بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الثالثة مسألة الضد، هل الأمر بشيء؟ هل الأمر بشيء؟ هذا العنوان. هل الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ هذا البحث، مسألة الضد، من المسائل المهمة في علم الأصول أيضا، ويعنون عادة في كتب الأصول، يعنون بالسؤال المذكور، عادة يعنونه بهذا السؤال. إلا أنه ولتوضيح محل النزاع نحتاج أن نبين عدة مصطلحات في هذا السؤال. هل الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده؟ هناك مصطلحات ثلاثة. الأول الضد، الثاني الاقتضاء، الثالث النهي. هل الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا؟ الأول الضد، ما المقصود بالضد هنا؟ ما المقصود بالضد؟ تطلق كلمة الضد على الضد المنطقي وعلى الضد اللغوي. يقصد بالضد المنطقي كما قرأتم في المنطق الذي هو أحد أقسام التقابل الأربعة، التقابل إما تقابل النقيضين أو تقابل الضدين أو المتضايفين أو الملك والعدل. ويقصد بالضد المنطقي في تعريفه قالوا الضدان المنطقيان هما أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد لا يجتمعان، لا يرتفعان، لا يجتمعان فيه، لا يجتمعان فيه، ولا يتوقف تصور أحدهما على تصور الآخر. يعني ليس كالمتضايفين. هذا معنى الضد المنطقي. السواد ضد البياض، الحلاوة ضد المرارة، الحرارة ضد البرودة. الحرارة لا تجتمع مع البرودة في موضوع واحد، لا يجتمع. هذا ضد منطقي. وعندنا ضد لغوي وهو الأعم من الضد المنطقي، بحيث يشمل الضد المنطقي والضد العدمي أيضا، يعني يشمل الأمر الوجودي والأمر العدمي. المنطقي هو الوجودي، الأعم منه يشمل العدمي أيضا. فمثلا الصلاة لها ضد، ضد وجودي وضد عدمي. ضدها الوجودي الفعل المنافي لها، الأكل، الشرب، الشرب هذا ضد وجود، لأنك بهذا توجد شيء في الخارج. وعندنا الضد العدمي بمعنى الترك، ترك الصلاة ضد فعل الصلاة، ترك الصلاة ضد فعل الصلاة، وترك الصلاة أمر ضد عدمي لا وجودي. ضد الوجودي الأكل والشرب مثلا. هنا عندما نقول هل الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، ما المقصود بالضد؟ ما المقصود؟ نقصد المنطقي أو نقصد اللغوي؟ لا شك ولا ريب أن المقصود هنا أعم من المنطقي، مقصود الثاني الذي يشمل المنطقي عن الوجودي ويشمل العدم. قلنا الضد الوجودي فعل شيء وجودي آخر كالآكل والشرب والكلام الآخر، لكن الضد العدمي ترك الصلاة. المولى يقول افعل الصلاة، أنت تترك الصلاة، تركها ضد فعلها. فإذا هنا عندما نقول يقتضي النهي عن ضده نقصد الضد اللغوي الذي يشمل المنطقي عن الوجود ويشمل العدم أيضا. هذا المصطلح الأول. المصطلح الثاني، ما المقصود بالاقتضاء في يقتضي؟ هل الأمر بشيء يقتضي؟ ما المقصود بالاقتضاء؟ قالوا في محله الاقتضاء هنا يقصد به اللابدية. اللابدية يقتضي يعني لابد، اللابدية الأمر بشيء لابد أن ينهى عن ضده، عن الوجود والعدم. إنما الكلام هذه اللابدية من أين حصلت؟ هذه اللابدية منشأها من أين؟ قالوا في منشأها، قالوا أحد أمرين. الأول منشأها هذه اللابدية إحدى الدلالات المنطقية الثلاثة، الدلالة إحدى الدلالات اللفظية طبعا، الدلالة المطابقية أو التضمنية أو الاتزانية. هذا رأي، هذا رأي أن هذه اللابدية منشأها إحدى الدلالات اللفظية الثلاث. أو لا، هناك قول آخر، منشأ اللابدية ليس الدلالات، لا لا، إنما منشأها حكم العقل. العقل هو الذي يحكم بأن الأمر بشيء، الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده. أصحاب القول الأول، أعني الذين قالوا بالدلالات اللفظية الثلاث، انقسم على أقسام ثلاثة. فبعضهم قال الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، يقتضي بالدلالة المطابقية، بالمطابقة. شنو بالمطابقة؟ ما معنى المقصود، ما المقصود بها؟ قالوا بالمطابقة يعني أن الأمر بشيء عين النهي عن ضده، هذا عن المطابقة. الأمر بشيء عين النهي عن ضده، عينه نعم، يقولون عينه. وعندهم دليلهم الخاص، عندنا دليل على أن الأمر بشيء هو عين النهي عن ضده، عين النهي يقولون نعم. لأننا إذا قسنا المأمور به إلى المنهي عنه فلا بد أن يكون بينهما أحد الأقسام الأربعة المعروفة. أحد الأقسام الأربعة، إما هو عين الآخر أو مثل الآخر أو ضد الآخر أو مخالف الآخر. لا، أكو تماثل، أكو تخالف، أكو تأخير. يقول نبطل التخالف، نبطل الضدية، نبطل التماثل، نبطل بعد أيضا التخالف والتماثل والتقابل، نبطل كل هذه الأمور فيبقى عندنا العينين. العينين عين المطابقية، لهم دليل خاص، من أراد الدليل فليطلبه في كتاب المعالم. في كتاب المعالم هناك دليل موجود مفصل هنا. هذا قول أن الأمر بشيئين عين النهي، الأمر بالصلاة عين النهي عن الضد، الأمر بالصلاة عين النهي عن الضد. وقول آخر يقول لا، بالتضمن، الأمر بشيئين جزءه النهي عن الضد، معينه جزءه النهي. كيف؟ قالوا لأن الأمر مركب من شيئين، مركب من طلب الفعل والنهي عن الترك، فالترك جزء الأمر، فالأمر بشيئين يقتضي بالتضمن النهي عن الضد وليس بالعينين. وثالث قال لا، بالالتزام، بالدلالة الالتزامية، بالدلالة الالتزامية، العلاقة بينهما علاقة تبين بالمعنى الأخر. الأمر بشيء يستلزم بالدلالة الالتزامية النهي عن ضده. كيف يستلزم؟ كيف يستلزم؟ قالوا إما نتمسك بمسلك التلازم، الأمر بشيء يلازم النهي عن ضده، أو نتمسك بمسلك المقدمية، النهي عن الشيء مقدمة لفعل ذلك الشيء المأمور به. النهي يعني الترك مقدمة، الترك مقدمة كما قلنا بالأمس، ترك الصلاة مقدمة لإزالة النجاسة من المسجد، ففعل الصلاة مانع. هنا نقول أيضا الترك، ترك الضد مقدمة لفعل الصلاة، ترك الضد مقدمة لفعل الصلاة. هذا هو القول الأول الذي انقسم إلى ثلاثة أقوال. أو نقول لا، الأمر بشيء يقتضي يعني لابدية. من أين نشأت اللابدية؟ قالوا من حكم العقل، العقل والحاكم. العقل يقول إذا أمر المولى بشيء هذا الأمر يقتضي النهي عن ضده. أنا الحاكم، العاقل يقول أنا أحكم بهذا، لكن نقبل حكومة العقل بشرط، نقبل حكومة العقل هنا بشرط، أن لا يكون التلازم هنا تلازم بين أخف، لأنه لو كان تلازم بين أخف تدخل في الدلالة اللفظية. ليش؟ لأن التلازم الأخف بين بالمعنى الأخف من شروط الدلالة الالتزامية كما قرأتم في المنطق، والالتزامية من أفراد الدلالة اللفظية للوضعية، صحيح؟ اللفظية. إذن المصنف يقول نقبل حكم العقل هنا بشرط أن يكون التلازم إما بين بالمعنى الأعم أو غير بين، ولا نقبل أن يكون التلازم هنا بين بالمعنى، وإلا لو كان أخف يتحول إلى فرد من أفراد الدلالة الالتزامية التي هي من أفراد الدلالة اللفظية. واضح معنى الاقتضاء؟ يقتضي يعني لابد، يعني لابد. الاقتضاء هنا بمعنى لابد، إنما الكلام يقع في النهي. ما المقصود بالنهي؟ الأمر بشيء يقتضي النهي. النهي يعني ماذا؟ المصنف يقول النهي له معنيان، له معنيان. المعنى الذي نريده نحن يقول المصنف ونقبله نحن، وهو المعنى المطابق له، النهي هو الزجر والردع. النهي الزجر والردع، الزجر والردع. لكن الزجر والردع، النهي هنا التفتوا، النهي هنا أمر تبعي. النهي هنا لأن في الواقع المقصود هو النهي الأمر، لكن من توابع الأمر النهي عن الصدق. فالنهي هنا أمر كالمقدمة الغيرية، قلنا بعد الدرس الماضي في الدروس الماضية، كالمقدمة الأمر بالمقدمة أمر غيري تبعي لا نفسي أصلي صحيح. هنا نقول أيضا النهي عن الشيء أمر تبعي لا نفسي، لأن المولى يأمر مو ينهى. المولى يقول صلي، المولى يقول صوم، فهنا في الواقع المولى غرضه الأساسي فعل الشيء، لكن النهي من الأوامر التبعية لهذا الأمر، كما بالأمر بالصلاة من توابعها الأمر بالوضوء بالمقدمات. هنا أيضا الترك مقدمة لفعل الصلاة، ترك الأكل مقدمة لفعل الصوم، ترك الكلام مقدمة لفعل الصلاة إلى آخره. فهنا النهي أمر تبعي كما قلنا في الأمر الغيري. إذا هذا اتضح يقول أكو معنى آخر للنهي ذكره المتقدمون، ذكره المتقدمون. لو سألناهم ما النهي عندكم، الجواب قالوا الناهي طلب الترك، طلب الترك، ليس الردع والزجر كما قلتم أنتم، لا، نحن نقول الناهي طلب الترك، طلب الترك. المصنف يقول في الإشكال على هذا التعريف، هذا تعريف باللازم، تعريف باللازم، لأن لازم الردع والزجر هو طلب الترك. تعريفكم هذا تعريف باللازم، لا يمكن أن يقال عنه تعريف حقيقي، تعريف باللازم، لأن لازم الردع ولازم الزجر طلب الترك، طلب الترك. لكن هؤلاء القدماء الذين عرفوا أو فسروا النهي بطلب الترك أيضا اختلفوا، قالوا هنا طلب الترك، ما المطلوب هنا؟ ما المطلوب؟ المطلوب الترك أو المطلوب كف النفس عن الفعل؟ الترك أو الكف؟ قالوا المطلوب هنا الكف وليس الترك. لماذا؟ قالوا لأن لو قلنا أن المطلوب هنا هو الترك، الترك أمر عدمي غير مقدور عند المكلف. أنا الآن تارك، فأطلب من التارك الترك، الترك أمر عدمي، والمكلف تارك مو من الآن، ليس من الآن، تارك من الأزل من القديم وتارك. الآن تطلب منه تحقيق الترك، يقول أنا تارك. تحقيق هذا الترك أمر غير مقدور بنسبته، والأمر بغير المقدور محال. لماذا محال؟ لأن من شرائط التكليف، من شرائطه القدرة، هو القدرة القدرة. فإذا خرج المأمور به عن قدرة المكلف دخل في المحالات، والأمر بغير المقدور محال. إذن لابد أن نقول أن المطلوب هنا كف، كف النفس عن الفعل. ما أدري واضح هذا المطلب إلى هنا؟ سؤال موجود. قال مسألة الضد، المسألة الثالثة. الأولى كانت في الإجزاء، الثانية كانت مقدمة الواجب، الثالثة في الضد. قال تحرير محل النزاع. اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضد عن ضده أو لا يقتضي. الجواب أقوال في المسألة، اختلفوا على أقوال. ولأجل قبل ذكر الأقوال وحتى يتضح محل النزاع، قال ولأجل توضيح محل النزاع وتحرير محل النزاع نشرح مرادهم من الألفاظ التي وردت على لسانهم في قولهم هل الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، في على لسانهم في تحرير النزاع هذا، وهي هذه الألفاظ ثلاثة. الأول الضد، الثاني الاقتضاء، الثالث النهي. أما الضد ما مرادهم منه؟ فإن مرادهم من هذه الكلمة، من كلمة الضد، فإن مرادهم مطلق المعاند، مطلق المعاند والمنافي، وجودي كان أو عدمي. فيشمل نقيض الشيء، أي أن الضد عندهم أعم من الأمر الوجودي، يعني أعم من الضد المنطقي بعبارة أخرى، أعم من الأمر الوجودي كالأكل والشرب والعدم كترك الصلاة. وهذا الاصطلاح اصطلاح خاص بالأصول. إذا أطلقت كلمة الضد في الأصول لها معنى، وفي المنطق لها معنى آخر. في المنطق تطلق كلمة الضد على الأمر الوجودي، أما في الأصول اصطلاح خاص. إذا كان البحث أصولي ونقول كلمة ضد لنا مقصود، إذا كان البحث منطقي فلسفي غير ذلك نطلق كلمة الضد نقصدها هناك في المنطق، نقصد الحقيقي الوجودي يعني الحقيقي. قال وهذا اصطلاح خاص للأصوليين في خصوص هذا الباب، في خصوص باب مسألة الضد، عندما يقولون يقصدون الأعم من الوجود والعدم. وإلا فالضد مصطلح فلسفي يراد به في باب التقابل في الفلسفة هناك والمنطق، يراد به خصوص الأمر الوجودي الذي له مع وجودي آخر له تمام المعاندة والمنافرة، وله معه غاية التباعد، ما يلتقي أنه أيش كمعه. ولذا قسم الأصوليون الضد إلى ضد عام. شنو تعريف الضد العام؟ وهو الترك. الضد العام، لو جاء سؤال عرف الضد العام نتقول بعدها هذا التعريف قدامك، وهو الترك. وهو الترك، الضد العام ترك النقيض، وهو ترك، وهو الترك أي النقيض، وضد الخاص وهو مطلق المعاند، لكن بشرط الوجودي. الوجود ترك بل نعم ترك الصلاة ضد الصلاة العام تركها، ضدها الخاص الأكل والشرب. وعلى هذا فالحق أن تنحل هذه المسألة، مسألة الضد، إلى مسألتين: موضوع أحد إحداهما الضد العام، وموضوع الأخرى الضد الخاص، لا سيما مع اختلاف الأقوال في الموضوع. هناك من قال أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام فقط، بعضهم قال الخاص فقط، بعضهم قال الاثنين معا، إلى آخره أقوال في المسألة. الثاني الاقتضاء، ويراد به لا بدية ثبوت النهي، أن الأمر بشيء لا بد أن ينهى عن ضده العام، بهذا المعنى عن الضد عند الأمر بالشيء. سؤال: منشأ اللابدية من أين؟ دليل هذه اللابدية ما هو؟ قال هذه اللابدية إما القول الأول، إما لكون الأمر يدل بإحدى الدلالات الثلاث، بإحدى الدلالات الثلاث عن المطابقية، وقد بينا، والتضمنية والالتزامية. واضح بعد المعنى بالتضمنية يعني الأمر بالشيء عين النهي، بالتضمنية الأمر بالشيء يتضمن النهي، بالالتزامية يلازم النهي. هذا القول الأول المنقسم إلى ثلاثة أقوال، وإما القول الثاني، وإما لكونه يلزم عقلا، عقلا النهي عن الضد من دون أن يكون بهذا الشرط، من دون أن يكون هذا اللزوم، من دون أن يكون لزومه بينا بالمعنى الأخص. ليش يقول لو كان بين بالمعنى الأخص؟ البين بالمعنى الأخص شرط الدلالة الالتزامية، والالتزامية فرع من اللفظية، فيدخل في مباحث الألفاظ. قال بينا بالمعنى الأخص حتى يدل عليه بالالتزام، يلزمه عقلا، إما لكون الأمر يلزم النهي عقلا، يلزمه عقلا النهي عن الضد. فالمراد من الاقتضاء عندهم أعم من ذلك. يصير واضح المطلب إلى هنا. الثالث النهي، ويراد به النهي المولوي من الشارع لا من طريق آخر، من الشارع، وإن كان النهي تبعيا، كان النهي مواصلي، ماكو أمر بالنهي هنا، الأمر هنا بالفعل، بفعل الصلاة، بفعل الصوم، لكن هذا الأمر يقتضي أن ينهى عن ضده، ويراد به النهي المولوي من الشارع، وإن كان هذا النهي تبعيا، يعني حاله حال المقدمة الغيرية، كوجوب المقدمة الغير التبعي. هناك الأمر بالصلاة أمر بمقدماتها، لكن الأمر بالمقدمات أمر تبعي مو أصلي، لأن المقدمات للصلاة، فالأمر النفسي للصلاة لا للمقدمات. والنهي له معنيان، الأول والنهي معناه المطابقي كما سبق في مبحث النواهي، هو الزجر، هذا المعنى الأول، وهو ما يختاره المصنف، هو الزجر والردع عما تعلق به. المولى يقول لا تشرب الخمر، فالنهي تعلق بترك الخمر، تعلق بالخمر، يعني اترك شرب الخمر، فالنهي هو زجر، زجر هو الزجر عن فعل شرب الخمر، هو الردع عن فعل شرب الخمر. قال ك كما سبق هو الزجر والردع عما تعلق به، هذا القول الأول، وهو ما نرتضيه نحن. وفسره كما يقول المصنف، وفسره المتقدمون الأوائل رحمهم الله جميعا بطلب الترك، بطلب الترك، النهي طلب الترك. المصنف يقول في الإشكال، في الإشكال، وهو تفسير بلازم المعنى، طلب الترك لازم من لوازم الردع والزجر، وهو تفسير بلازم معنى، ولكنهم رحمهم الله فرضوه هذا المعنى طلب الترك كأن ذلك هو معناه المطابق. قالوا المعنى المطابق للنهي طلب الترك، هكذا فسروا. ولذا لأنهم فسروا النهي بطلب الترك وقعوا في إشكال، وجب عليهم أن يعقدوا بحثا آخر، ما المطلوب هنا؟ هل المطلوب الترك وهو تارك فيصير تحت الحاصل وهو غير مقدور، أو المطلوب الكف، كف النفس؟ قال ولكنهم فرضوه كأن ذلك هو معناه المطابق، ولذا اعترض بعضهم على ذلك فقال إن طلب الترك إذا كان المقصود بالنهي طلب الترك، نقول لكم إشكال، طلب الترك محال. لماذا محال؟ لأن طلب الترك غير مقدور عليه، الترك غير مقدور عليه، لأنه تارك، تارك لا يقدر على، هو تارك من الأزل. قال واعترض بعضهم على ذلك فقال إن طلب الترك محال. لماذا؟ لأنه غير مقدور. إذا كان محال فلا بد أن نلتجئ إلى تفسير آخر. قال محال فلا بد أن يكون المطلوب هو مو الترك، شنو؟ الكف، كف النفس عن الفعل المنهي عنه. وهكذا تنازعوا في أن المطلوب بالنهي الترك أو الكف، ولا معنى لنزاعهم. يقول هذا النزاع بينهم ماكو معنى إلا إلا إذا فسرنا النهي بالطلب، إلا إذا فسرنا النهي بالطلب نزاعهم حينئذ يكون صحيح. أما لو فسرناه بتفسير آخر فهذا النزاع بعد يصير لا لا لا لا داعي له. قال وهكذا تنازعوا في أن المطلوب بالنهي الترك أو الكف، ولا معنى لنزاعهم هذا إلا إذا كانوا قد فرضوا أن معنى النهي هو الطلب. حينئذ وقعوا في حيرة، فوقعوا في حيرة في أن المطلوب به أي شيء، هو الترك أو الكف. خب إلى هنا البحث واضح؟ أكيد البحث واضح. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.